بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تفسير أصل الدين أو أمر الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة العاشرة. تقدم معنا، جزاكم الله خيرا، تقدم معنا في المسألة التاسعة، تقدم معنا الكلام على معنى العبادة، وهذا مهم جدا فهمه. العبادة عند أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يعلمون أن العبادة قول وعمل، ليست العبادة قول بل هي قول تصدقه الأعمال، وقول ظاهر وعمل ظاهر، وقول باطن وعمل باطن. هذه العبادة لكنها تصدقها الأعمال. ولذلك ابن بطة رحمه الله تعالى لما رد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان قول بلا عمل، قال رحمه الله فيما معناه أن العبادة، الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن بطة ولم يقل ليقولون، وهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله ظاهر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار السلف لمن تأمله وتدبره. ففي القرآن آيات كثيرة تجعل من أسباب، وفضل الله واسع ورحمته عظيمة، من أسباب دخول الجنة العمل. قال ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ابن بطة استدل أيضا بأن العبادة في اللغة هي الخدمة، المعانيها والخدمة تكون بالعمل ليست بالقول. أنت الآن لو شخص جالس ويقول لك أنا أخدمك، أو أنت أتيت بخادم أو أجير وقال لك أنا أخدمك أو أعمل هذا العمل أو أقوم بهذا العمل، ثم هو يقوم به بلسانه، فلو ردد 1000 مرة أنا أخدمك ما صدقته، لأنه لا يقوم بشواهد ما يقول من الخدمة بعمله. وهذا المعنى مع وضوحه عقلا ونقلا، إلا أنك تعجب لضلال فئام من الناس لأسباب كثيرة، حيث جعلوا مفهوم العبادة مقصور على النطق فحسب. أنا أعبد الله، طيب أين العمل؟ لذلك ابن بطة ذكر أيضا رحمه الله فائدة ثانية، وهي تتعلق ببابنا الذي نبحثه، وهو باب من صلى لغير الله. في مقام الصلاة ومنزلتها نجد أن الصلاة هي أعظم الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي، فهي العمل. ولذلك قال الإمام، قال ابن بطة رحمة الله عليه، الشيخ رحمة الله عليه، قال فإقامة الصلاة هي العمل، بعد ما شرح أن العبادة لا تكون إلا بالخدمة بالجوارح، العمل الظاهر هذا الذي يصدق النطق وما في القلب هو العمل الظاهر، وإقامة الصلاة هي أصل في العمل. ربنا سبحانه، واستدل بهذا ابن بطة رحمة الله عليه، ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذا الفرق، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فلذلك العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة بينها تلازم، والمسلم في عباداته الظاهرة وعباداته الباطنة يجعلها لله وحده لا شريك له، لأنه مأمور في العبادة كلها بالإخلاص، وأن يتوجه بها لله وحده لا شريك له. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عمن صلى لغير الله عز وجل. الصلاة كما تقدم ومعلوم قدرها في الإسلام، ومعلوم أنها عمود الدين، فالمسلم صلاته لله جل وعلا وحده لا شريك له، والمشرك صلاته لغير الله سبحانه. ولذلك أمر الله عز وجل بأن تخلص له الصلاة، الصلاة بهيئتها وأفعالها، لا بمعناها اللغوي الدعاء نحو ذلك، لا، الصلاة ذات الأقوال والأفعال المعروفة، فبهيئتها وصفتها التي شرعها الله عز وجل لا تكون إلا لله عز وجل. وتجمع الصلاة بين عبادتين، عبادة الثناء والمسألة، وعبادة عبادة السؤال والمسألة، وعبادة الأعمال أو التعبد بالأعمال. لأن الدعاء في القرآن إما أن يكون دعاء عبادة، وهو مثلا في الصلاة الركوع والسجود والقيام، وإما أن يكون دعاء مسألة وثناء على الله سبحانه وتعالى. فالصلاة أمر الله أن تخلص له، فقال جل وعلا فصل لربك وانحر. صل لربك كما قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله من التابعين، قال أخلص صلاتك لله وانحر له وحده. أخلص صلاتك لله، فتخلص صلاتك أي ما كان فيها من دعاء مسألة وطلب، لأن الإنسان في الصلاة له أحوال، في دعاء واجب وهو الذي في الفاتحة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم ولعبدي ما سأل كما في الحديث، وفي أدعية يقول الإنسان في سجوده من مطالب، وفي ثناء على الله. وأعظم ما يثنى على الله به في الصلاة قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، فهذا ثناء وذكر الله سبحانه بالجميل وتعداد محامده ومحاسنه وكمالاته جل ربي في علاه. هذا لا ينبغي إلا لله، هذا الحمد والتمجيد والثناء والذكر لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. هذا دعاء المسألة، دعاء الثناء، دعاء الطلب. وفي الصلاة دعاء عبادة، أفعال وأعمال يقوم بها الإنسان، منها القيام خاضعا لله عز وجل، ومنها الركوع، ومنها السجود. لذلك هذا كله يخلص لله تبارك وتعالى. تقدم معنا في المسألة التاسعة لما تكلمنا عن ضابط صرف العبادة لغير الله، قلنا أن الله عز وجل شرع العبادة على حال معينة. رب العالمين سبحانه، حتى يكون الكلام ميسور لإخواننا وأخواتنا جزاهم الله خيرا جميعا، الله عز وجل شرع العبادة أمرا، قال وأقيموا الصلاة، ثم شرع لنا كيف صفة إقامة الصلاة. فنجد في الصلاة دعاء مسألة وثناء وذكر، وسنأتي إلى باب الدعاء إن شاء الله في حينه، وهو عبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. نعم. وفي دعاء عبادة، نعم، بالأعمال، من القيام لله خاضعا متذللا قانتا، من الركوع، من السجود، هذه عبادات لله تبارك وتعالى. فهذه العبادات التي تكون لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، نعم، بهذه الصفة إن جعلها لمخلوق بنفس الصفة التي شرعها الله له وحده كان مشركا، فلو أنه انتصب راكعا لمخلوق فهو كافر، ولو أنه انتصب أو سجد لمخلوق فهو كافر. لماذا؟ بصفة السجود والركوع التي شرعها الله، لأن الركوع هنا مخصوص انحناء الظهر بقدر ما يمسك بركبتيه، اللي يتكلم عليه الفقهاء قدر مجزي في الركوع، والسجود وضع الجبهة على الأرض، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فالصلاة كلها بدعاء المسألة والثناء والذكر ودعاء العبادة بالأعمال ركوعا وسجودا وقياما خاضعا قانتا، لأن القيام في الصلاة قيام مخصوص، ليس أي قيام شرك، لا، القيام مخصوص بحال معينة وسمت معين ووصف معين، أن يكون خاضعا قانتا بهذا الخضوع الذي في القيام الذي لا ينبغي إلا لله، فإنه يكون كافرا إذا جعله لمخلوق، وليس مجرد القيام للمخلوق، لا، المخلوق القيام له هذا في تفصيل، فيه الشرك الأصغر وفيه الشرك الأكبر، لكن القيام الذي في الصلاة المخصوص، لا نتكلم في مطلق القيام، القيام الذي في الصلاة الذي شرعه الله عز وجل، ليس أي انتصاب، ليس كل من انتصب للمخلوق قائما كان كافرا، لا، وإنما حال معينة وهي حال الصلاة. نعم، فإذا كانت الحال التي يجعلها للمخلوق ولو قال من باب التحية والإكرام، حال القيام يعني جعله لمخلوق منتصبا له خاضعا قانتا كمثل قيام الصلاة الذي لا ينبغي إلا لله، فقامه لمخلوق كان مشركا. ونفس الشيء إذا سجد لمخلوق أو ركع لمخلوق، لأن القيام عبادة والركوع عبادة والسجود عبادة وكله من أركان الصلاة، وكل هذه الأعمال من أركان الصلاة، فالصلاة من أركانها القيام والركوع والسجود، وهذه عبادات أيضا تصرف، يعني عبادات أمر بها على جهة التعيين، قال ربنا سبحانه في القيام وقوموا لله قانتين، فمن قام لمخلوق مثل ما يقوم لله في الصلاة على نفس الصفة المعينة التي لا تنبغي إلا لله فهذا يكون مشركا، ومن سجد لمخلوق كما يسجد لله في الصفة التي شرع الله، لا نتكلم عن السجود أو الركوع المطلق مجرد الانحناء في اللغة، لا، تكلم على السجود وضع الجبهة على الأرض، الركوع بالاستقبال المعروف بإمالة الظهر بقدر ما يمس أو يأخذ بركبتيه بيديه أو يأخذ ركبتيه بيديه، فهذا القدر من الركوع ومن السجود كله لله تعالى، إذا جعله لمخلوق ولو قال من باب الإكرام، من باب التوقير، من باب الاحترام، من باب التحية، أيا كان تبريره فهو مشرك، لأن الله تعالى لم يشرع للعباد عبادة العباد، قال ربنا ما كان لنبي، لا إله إلا الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان، ما شرع الله هذا سبحانه وبحمده وحاشاه، فربنا ما شرع إلا التوحيد، وهو أن يفرد بالركوع والسجود وسائر العبادات، قال ربنا سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أمر بالتعيين، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال سبحانه واركعوا مع الراكعين، وقال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، فالركوع والسجود وكل عبادة شرعها الله تبارك وتعالى لا تكون إلا لله سبحانه وبحمده، ومنها، ولذلك تكلمنا على باب الصلاة أنه باب جامع، قد قال ربنا في الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، على من فتح الياء، ومحياي ومماتي، ومماتي على من فتح الياء، كلها قراءات وجوه. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وسنأتي للذبح إن شاء الله في محله، وقيل حجي وعمرتي، ونأتي إليه في محله، وأقيم وأتم الحج والعمرة لله. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا مدلام الاستحقاق، لا كما قالت الأشاعرة لا ملمك، هذه لا الاستحقاق، أن مستحق لله عز وجل، أنه هو المعبود وحده، والإله فعال بمعنى مفعول، أي بمعنى مألوه، واضح، بمعنى معبود. فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وإكبارا. فالرب سبحانه والله ذو الألوهية والعبود والمعبودية على خلقه أجمعين، فهو المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، فالصلاة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يشارك الله عز وجل في الصلاة والنسك وغيرها من العبادات أحد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى كما جاء في بعض الأحاديث، أما قال لا، إنه لا ينبغي السجود إلا لله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا في الأنبياء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. وقال ربنا في الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالعبادة لا يشارك الله تبارك وتعالى في استحقاقه العبادة، لا يشاركه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي معظم ولا شيخ قبيلة ولا ملك دولة ولا رئيس دولة ولا شيخ قبيلة ولا أي ما كان هذا المعظم. فلا ينبغي السجود إلا لله، ولا ينبغي الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه في سجوده: اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا موافق وتصديقه قوله تعالى سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مخلوقات واسجدوا لله الذي خلقهن، الخالق سبحانه، إن كنتم إياه تعبدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لك سجدت، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعائه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يقول إذا سجد: اللهم لك سجدت، أي أصله سجدت لك، لكن قدم أخر فأفاد الحصر والقصر والاختصاص. فالسجود مختص بالله، لك سجدت لا لغيرك، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سجد وجهي للذي خلقه، الرب مستحق للعبادة، إنه هو الخالق سبحانه، فالخالق هو المستحق للعبادة. لذلك ربنا سبحانه قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميت ثم يحييكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فشركاؤهم لا يفعلون من ذلك من شيء، ليس لهم أفعال الربوبية. لذلك الذي له أفعال الربوبية خلقا ورزق وتدبيرا وحياء وإماتة ونحو ذلك من أفعال الربوبية التي لله وحده، هو المستحق للعبادة، هو المستحق للسجود. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سبحانه وتعالى، تبارك الله أحسن الخالقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نحوه لما قال: اللهم لك ركعت، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. هذا التوحيد، هذا هو التوحيد الذي هو حق الله رب العالمين على العبيد. اللهم لك ركعت وبك آمنت، في حديث علي رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ورواه أحمد في المسند وغيره، يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كله لله رب العالمين لا شريك له، كل ذلك لله تبارك الله سبحانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلذلك من صلى لغير الله فهو كافر، فيدخل في ذلك أن يحدث الصلاة بصفتها أو بعض ما في الصلاة، سواء من دعاء المسألة والطلب وسنأتي عليه في حينه إن شاء الله تعالى، أو ما نحن بصدده من الكلام إن شاء الله في الأعمال كالركوع والسجود. مما يروى في الباب واحتج به أبو عبيد في كتاب الإيمان والبربهاري رحمه الله تعالى ورحم جميع أئمة الإسلام، احتج به في شرح السنة، وهو قوله، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يبلغ عبد الكفر والإشراك، وكان إسناده لا يصح لكن معنى صحيح متفق عليه، قال: لا يبلغ عبد الكفر والإشراك حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وعند يحيى بن سلام في التفسير: أو يدعو غير الله. هذه نواقض الإسلام، هذه مما تجعل المسلم كافرا مرتدا عن دينه، وهي من أعمال المشركين التي كفرهم الله بها، أن يذبح لغير الله، وسنأتي إلى باب الذبح في حين إن شاء الله، أو يصلي لغير الله، هذا بابنا، أو يدعو غير الله تبارك وتعالى، يعني يصلي لغير الله دخل فيه سجود الركوع. وقتادة يقول كما روى الطبري في التفسير، قال: والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث، يعني أظهر، يعني يتكلم على أنواع أو أفراد الشرك، ومن أظهر أنواع الشرك قوله تعالى أو قال: أو يدعو مع الله إلها آخر، يدعى غير الله، فهذا من أظهر الشرك، واليوم صار خفيا وصار محلا للعذر، وصار الله المستعان يتكلم. أو يسجد لغير الله أو يسمي الذبائح لغير الله، سبحان الله، هذا كله من جملة الشرك. لذلك الله تبارك وتعالى كفر من سجد لغيره، واضح. وهذه الإجماعات التي ذكرناها هي مبنية على هذه الأدلة. قال سبحانه مثلا هدود عليه في قصة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام، لما قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا محل التكفير، هم ليسوا مسلمين. لذلك ربنا بعد ذلك لما ذكر توبتها وإسلامها ماذا قال الله عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وبعدين قالت المرأة وهي بلقيس رحمها الله، قالت بعد ذلك: ربي إني ظلمت نفسي، بالسجود للشمس وعبادة غير الله، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا حقيقة التوحيد. لماذا؟ المرأة كان عندها قوة في الجدار، مثل النافذة الصغيرة هكذا، كان عندها قوة في الجدار، كلما طلعت الشمس دخلت إلى غرفتها سجدت لها، فالهدهد جاء سد عليها القوة، فانتظرت الشمس ما طلعت، فألقى إليها الكتاب. قال ربنا سبحانه: إذا بكتاب هذا فألقه إليه، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع. قالت: يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالذي يسجد للشمس ليس مسلما، لذلك دعاهم للإسلام، لذلك ربنا قال: وصدها، أي منعها من الإسلام، ما كانت تعبد من دون الله، سبحان الله. فوجود الشرك في المعين ليس محلا لعذره، بل هو مانع لوصفه بالإسلام. اليوم صار القرآن يجعل الشرك مانع من الوصف بالإسلام، واليوم صار الشرك إذا وجد في المعين الإسلام هو الموجب، أو كونه ينتسب للإسلام يعني هو الموجب لوصفه بالإسلام مع وجود الشرك، سبحان الله. ربنا جعل الشرك الذي يحصل في المعين من سجود غير الله ونحو ذلك، هذا يمنع وصدها ما كانت تعبد من دون الله، هذا يمنع أن يوصف بالإسلام. لذلك قيل كانوا مجوس، كما كان يذهب الحسن البصري رحمه الله أن هؤلاء مجوس، يعني قوم الذين كانوا في اليمن، هذا هو المشركين. قال أن المجوس يعظمون الشمس النور والظلمة وكذا، فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، سبحان الله، يعني ملبس عليهم، فصدهم عن السبيل يعني عن الإسلام، فهم لا يهتدون إلى طريق الحق. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ إلى، يعني الهدود أنكر عليهم، هذا قيل من كلام الهدود في إحدى التفسير. فالحسن البصري يذهب لأنهم كانوا مجوس. وذلك من المناسبات في هذا يعني كلطيفة، أن الحسن مرة غضب وشدد على عمر بن عبيد الزنديق القدري معروف، فبعض الناس عاتبه، فقال لهم الحسن تعاتبونني في رجل رأيته والله الذي لا إله إلا هو في النوم يسجد للشمس من دون الله. الحسن البصري يقول رأيته في النوم يسجد للشمس من دون الله، وهذه كأن مع قول الحسن أنه مجوس لعل لها تفسير، أنه الرجل كان غاليا في القدر كالمجوس، والقدرية يعني شابه المجوس، والغلاة منهم شر من المجوس، مجوس العباد النار يعني، فكانوا يعظمون الشمس والنور والظلمة وكذا. فهو الشاهد من كلامنا أن الله تبارك وتعالى كفر سبحانه من سجد لغيره، وجعل السجود لغيره كفرا. ولذلك في قصة العابد فيما نعم في قصة العابد برصيصة أظن نعم في آخر سورة الحشر، كمثل الإنسان إذ قال كمثل الشيطان عفوا إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه قصة بإسناد صحيح قد رواها علي بن أبي طالب كما روى عنه الطبري وإلى ابن عباس وابن مسعود وابن عباس، قصة يعني محفوظة، ولا يقال من أنباء بني إسرائيل وهذه الخرابيط التي كل مرة يخرج بها المجانين، هذه قصص محفوظة يعني عن الصحابة وحدثوا بها. في راهب عبد الله 60 سنة. المهم قصته في النهاية، هذا الرجل يعني ملخص القصة أن الشيطان أراده ويكيد له، وهو أي هذا العابد أتعب الشيطان أعياه، فماذا صنع؟ عمد الشيطان وقصد إلى امرأة، قصد إلى امرأة ف أصابها بجنون بمس، وقال لإخوتها إخوة المرأة إذا أردتم أن تداووا أختكم فأتوا هذا القصة والعابد. المهم جاءوه بالمرأة وداواها وكانت عنده في البيت وكذا، فسلط يعني شيطان في تفصيل في القصة يعني سلط عليها فحملت منه، يعني هو بعد مراحل يستدرج به خطوات فحملت منه، بعدين ليداري فضيحة التي جاءه بعد الشيطان وانت في فضيحة وتفضح وكذا وانت عابد، فزادت الأمر يعني فسادا فقتلها. فجاء إخوتها وقالوا فقال الشيطان يعني لما جاء إخوتها سألوا عنها فقال ماتت ودفنت. المهم كان يأتي الشيطان إخوتها في المنام وكذا، المهم فحفروا القبر وجدوا اختهم، بعدين أخذوا الراهب هذا فضحوه واكتشفوا أمره، بعد ذلك أرادوا قتله، فالراهب جاءه الشيطان فقال له ماذا؟ قال له أنا صاحبك، يعني أنت أعييتني وأتعبتني وأنا صنعت بك هذا، فإن أردت أن أنجيك أطعني في شيء. فقال له الراهب وما هو؟ أنا اختصرت القصة، رجعوها في كتب التفسير عند الطبري وغيره. فقال ماذا تنصح يعني؟ قلت ما قال له ماذا تنصح؟ هو يقول له المعنى يعني الله المستعان، هو قال له أطعني أنجيك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة واحدة. الشيطان ليس ناصح بل هو كاذب، يقسم على أنه ناصح لكنه غاش، نعوذ بالله من مكري وكيدي. المهم فقال أسجد لي سجدة، الشيطان قال لهذا الراهب أسجد لي، لاحظ أسجد لي سجدة، فسجد له. فلما سجد له، طيب السؤال قبل أن نكمل يا جماعة، تقول لك سجد احتراما ركع للملك احتراما، نقول طيب الشيطان لما سجد له الراهب هل سجد له اعتقادا؟ هو سجد له لينجو، وقال أخلصك، أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعت بك. فهو سجد له من باب النجاة وليس من باب الاعتقاد أنه معبود من دون الله. هذا راهب كان يعبد الله، يعرف أنه هذا لا يعبد مخلوق، لكن سجد لينجو. شوف القصد، لذلك الاعتبار بالظاهر، فمن سجد لغير الله فهو كافر، عمله كفر، وهو كافر ظاهرا وباطنا، ولو مات على ذلك فهو في جهنم، وستقرأ الآيات معي إن شاء الله. فقال له أسجد لي سجدة، فسجد له. فلما سجد له قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فالله عز وجل جعل لنا هذا المثل عبرة، أو هذه القصة فيها مثلا وعبرة. فقال ربنا سبحانه، وهذا جعله على ما ادعاه المنافقون لأهل الكتاب أن ننصركم وأن كذا وأن، فأغووهم يعني. فقال ربنا كمثل الشيطان، أي مثل هؤلاء في ادعاء الولاية للكفار، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ماذا قال له الشيطان في القصة؟ قال أسجد لي. ربنا ما قال، وانتبه، ما ذكر في القرآن، ما قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أسجد، أعطاك الكفر، لأن هذا كفر. أسجد لي، واحد مخلوق يقول لي مخلوق أسجد لي، اركع لي، ملك غيره كافر، هذا كفر، هو يدعوك للكفر. فالشيطان إذ قال للإنسان أكفر، هو في الرواية أسجد لي، فأعطاك الحكم. سبحان من أنزل كتابه بيانا واضحا وبرهانا ساطعا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر أو أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. في رواية ابن مسعود قال له إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ، إلى آخر ذلك. وربنا قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ها ماذا قال؟ قال فكان ها عاقبتهما، ابن عباس يقول هذه كلها في سياق واحد، فكان عاقبتهما يعني الشيطان الراهب الطاغوت الداعي إلى عبادة غير الله، عبادة نفسه وهذا الذي عبده، فكان عاقبتهما، اسمعوا يا زنادقة الإرجاء، فكان عاقبتهما أنهما في النار. اليوم هذه المسألة كلها فيها تفصيل، نقد لكتاب الله. واحد سجد لي شخص يقول لك مسلم، طيب ممكن معذور بينه وبين الله. حتى واحد من الزنادق الذين هلكوا يقول ممكن تحته قنبلة، لما سئل عمن سجد للصنم قال ما ندري، ممكن تحته قنبلة، إن شاء الله تتفجر في رأسك هذه القنبلة يا كذاب. مثل هذا، مثل هؤلاء يسمون سلفيين، معنا في الخط العام، ومع أعوذ بالله. شوف نقد القرآن صريح. ربنا قال أسجد لي في الرواية أسجد لي سجدة واحدة، فربنا قال أكفر، أعطاك الحكم. فلما كفر أي فلما سجد، فسمى فعله كفرا وسماه كافرا. قال ربنا قال إني بريء منك إن أخاف الله رب العالمين. طيب لو مات على الكفر يقول لك لا ندري، لعله تاب، لعله كذا، جيب جماعة الفوزان والموزان وهؤلاء، قل له ماذا تقول في هذا؟ قل له لعله تاب، لا ندري على إيش ختم له، ولا نشهد معين بالنار ونحو ذلك. هذا معين اسمه برصيصة باسمه. فربنا يقول فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وهنا انتبه إلى فائدة مهمة. ممكن شخص يسمعك يقول لك لا نحن لا نخالف أن من عينه القرآن بالكفر أو عينه القرآن أنه في النار باسمه فإنه في النار. أنا أمشي معك مع ناس يعني مرضى في هذا الباب، ممكن يأتيك يقول لك نعم أنا أقول فرعون في النار، أبو لهب في النار، كفار، فكل من لم يكفر من سماه الله باسمه كافرا أو حكم له بالنار ولم يحكم له بالنار هذا الشخص فإنه يكفر. هذا موجود وبعض الناس يقوله، ليس شيئا أنه ضربا من الخيال. نقول لهم خسئتم والله. ربنا قال وذلك جزاء الظالمين، ذلك هذا تعليل، يعني كل من فعل هذا الفعل، والظلم هنا لأنه حاصل من من الشخصين، من الداعي لعبادة نفسه ظالم، لأن الذي يدعو لعبادة نفسه ويدعو لنفسه بشيء من الإلهية هذا ظالم. ربنا قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فكل من دعا إلى عبادة نفسه فهو ظالم، لأنه يدعو إلى وضع العبادة في غير جهتها، أو أن يقصد بالعبادة غير جهتها، لأن جهة العبادة جهة علو مطلق، وهو العلي الكبير وحده لا شريك له، هو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده الخلائق وتتوجه إليه الخلائق. أما المخلوق فليس له من الإلهية شيء، لذلك إذا دعا المخلوق إلى عبادة نفسه أو الدعي له شيء من الإلهية فرضي فهو طاغوت، لأنه منازع لحق من حقوق الله رب العالمين التي اختص بها وحده لا شريك له، وهو أن يعبد وحده لا شريك له. وكذلك من جعل العبادة لغير الله، جعل السجود لمخلوق والركوع لمخلوق وسائر العبادة لمخلوق، فهذا ظالم. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وأنتم ظالمون. وسمى الله عباد العجل ظالمين في غير آية، وكونهم ظالمون أي هؤلاء يعني مشركون، لأن الذي فعلوه بالعجل من الاعتكاف ونحو ذلك هذا لا ينبغي إلا لله، ومن الدعاء الإلهية هذا لا ينبغي إلا لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فوضعوا العبادة في غير موضعها، وصرفوا العبادة لغير مستحقها. وربنا قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، لأن الله هو الذي يدعى وهو الذي يسأل وهو الذي يهتف باسمه في أحوال لا يقدر على رفع الشر ولا دفع البلاء فيها إلا الله عز وجل. سيأتي معنا باب الدعاء والتفصيل فيه بإذن الواحد الأحد. لذلك ربنا قال فكان عاقبتهما برصيصة والشيطان أنهما في النار خالدين فيها. فيقول قائل زنديق مرجي منغمس في الإرجاء إلى يعني مشاش رأسه ونحو ذلك، فيقول لا هذا في برصيصة والشيطان. نقول ربنا قال وذلك جزاء الظالمين، هذا يسمى التعليل بالعلة العامة، يعني هذا يدخل في كل من فعل فعلهم وعمل عملهم فهو داخل في اسمهم وحكمهم. إخواني أخواتي وفقكم الله وسددكم وعصمكم من شر الإرجاء، من شر الشرك والإرجاء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول البربهاري الإمام في شرح السنة رحمه الله تعالى ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام، الذين أصل فيهم الإسلام يعني، حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. تخيل هذا الكلام. يقول البربهاري فإذا فعل شيئا من ذلك يعني هذه النواقض فقد وجب عليك أنت سمع، وجب عليك لأنه هذا من الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا من ملة إبراهيم إن برآء منكم ومما تعبدون من دون الله، ليس خاصا بالعلماء وليس خاصا بالقضاة وليس خاصا بالهيئات ولا باللجان الفتوى، هذا أمر واجب على كل مسلم. الكفر الاعتقادي هذا واجب، غير الكفر التكفير القضائي، تكفير القضائي والاستتابة وليس يسمى تكفيرا يعني، يعني الآن مثلا تارك الصلاة كافر، فهو كافر في نفسه وإن لم نرفعه للقاضي. وإذاك بعضهم يعني وجد هذا في أفراد من المذهب الحنبلي كان يشترط في التارك الصلاة مثلا أنه يقول لك يكفر إذا رفع للقاضي، هذا ليس صحيح، بل هو كافر في نفسه قبل أن يرفع للقاضي. فهمت الموضوع شلون؟ كيف؟ يعني كي قبل أن يرفع للقاضي كافر. في تكفير اعتقادي حتى ذكره من الآجري في اللفظية قال إذا يرفع أمر الإمام فإذا الإمام استتاب ولا قال وإلا وجب على المسلمين هجره في اللفظ. يعني التكفير الاعتقادي إيش معناه؟ الاعتقادي ليس يعني أنك تعتقد فيه الكفر، قضية التصريح هذه مسألة أخرى ترجع إلى القدرة وعدم القدرة وأشياء يعني. لكن اعتقادك في نفسك وبينك وبين ربك أن هذا كفر وفاعله كافر هذا واجب عليك. في كثير يخلط بين الأمرين، بين فعل القاضي اللي هو الاستتابة فيجعل أن الكافر لا يكفر حتى يرفع للقضاء. طيب ما في قضاء شرعي في أغلب البلدان، واللي فيه قضاء شرعي ما يكفر، ما ما ما, ما يستتيب الزنادقة، وإنما فقط قاصرين على مسائل الحدود بمساحات ضيقة. ماذا نصنع لهم؟ وهذا الكم الهائل من الزنادقة والعلمانيين وسبابة الله والجهمية، ماذا نصنع معهم؟ اتقوا الله في أنفسكم. هذا إسقاط لأحكام التكفير في الشريعة، وهذا حكم عظيم، وهو واجب. تكفير، تكفير بحق واجب في المسائل الظاهرة واجب. وقد أجمع العلماء أن من لم يعتقد وجوب الواجبات المتفق عليه فهو كافر، كما أن من لم يعتقد تحريم المحرمات الظاهرة التي حرمها الله فهو كافر. فإنسان إذا لم يعتقد أن التكفير يجب عليه لمن سب الله وذبح لغير الله أو صلى لغير الله، وإنما يجب على العالم، أما أنا لا يجب علي، أنا عامي، أنا لا يجب علي شيء، أو أنا طالب علم أو طويل علم أو لم أتأهل لمراحل كما يفعل بعض الزنادقة ويتعللون بمثل هذا، هذا باطل. ربنا سبحانه قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا عام، كل العالم والعامي كله يجب أن يكفر بالطاغوت. وربنا سبحانه قال: قد كانت لكم، تخرج نفسك أنت من هذه الأسوة، تقول لا دخل لي، إنما تدخل هيئة الهيئات واللجان، لا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. إذا قال البربهاري رحمه الله: فإذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وجب عليك أن تخرجه من الإسلام بهذه الأدلة وغيرها الدالة على أن الكفر الدياني، يعني الذي يدين به العبد أو أن يدين العبد بكفر الكافرين، هذا لا يعفيه منه شيء، لا يعفيه منه شيء. أما التصريح بذلك فهذه مسألة أخرى. لذلك ربنا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. يعني إنسان إذا هداه الله للإسلام وبعدين دعا صنم أو دعا ولي أو دعا، يصير كافرا، يصير مرتدا، نرد على أعقابنا، هذه الردة، الرجوع عن الإسلام. الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خلاصة في هذا الباب، أن من صلى لغير الله أو صرف شيئا مما شرع في الصلاة لله وحده من أقوال أو أعمال كالدعاء والمسألة أو الركوع والسجود، فإنه يكون كافرا مشركا بالله تبارك وتعالى. عصمني الله وإياكم من الشرك والزلل، وهداني الله وإياكم للإسلام والسنة، إنه واسع كريم جواد عظيم. سبحانه بحمده، والحمد لله رب العالمين.